بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون رب إما تريد فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون قل رب إما بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى ارجعوني تلفح وجوهها